أنوي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وأملك مبلغا من المال قدره 1000 دينار، فما هو المبلغ المخصص لكي أؤدي فريضة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس للحج مؤونة مخصصة بل حسب الطاقة. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل الإسلام قال: على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإذا استطاع الرجل أو المرأة المؤونة فعليهم الحج. والمؤونة تختلف في كل زمان ومكان، تختلف فالأنبياء الرحيم إلى العراق إلى مكة له حال، والرحيم من أمريكا إلى مكة له حال، والرحيم من المغرب إلى مكة له حال. فعلى كل حال على المؤمن الحج إذا استطاع، إذا كان عنده نفقة ما يكفي لذهابه وإيابه ولعائلته ولنفقة من يبقى بعد في البيت من على العوائل، إذا استطاع ذلك حج. فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وليس لهذا حد محدود بل المطلوب والقدرة على نفقة السيارة، أجر السيارة، أجر الطائرة، نفقة الطريق، نفقة في مكة، نفقة في الرجوع، إلى غير هذا من توابع الحج. إذا استطاع الرجل والمرأة هذه النفقة فعليهما الحج، وإن لم يستطيع فلا حج عليهما والحمد لله. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.